وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذن أخبار من بلغ، هل يمكن أن يستفاد منها؟ عن كل عمل بلغنا الثواب عليه، فليس خبر ضعيف بلغنا، فذلك العمل يوجد به أمر، لكن قلنا هذا الأمر بعنوان شنو؟ من باب أخبار من بلغ الحسن. هل نقدر نستفيد هذه الفائدة أو لا؟ اقرينا امس الروايه مال هشام ابن سالم، شو يقول في هذه الروايه؟ من بلغه ثواب على عمل، فعمله عمله وفعله ما ادري، كان له اجر ذلك. هاي لا تنسب الله، هاي انا علي شغل بهاي، اجر ذلك من بلغه اليوم علي شغل بها، من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له اجر ذلك. قد واحد يستسلم درسنا جديد الان بعد يصبح شغل، درسنا الجديد الان قاعد يقرا، قد واحد يستسلم يقول شيخنا هاي الروايات اصلا نسيت، ها ليش اصلا نسيت؟ بس نخلص الروايات بعدين احكي. يقول لا قبل ما تخلص الروايات، الروايه الثانيه والثالثه تجيب هذا الروايه اصلا نسيت، ها ليش احكي؟ ها لان هذه الروايات تقول إذا فرض عمل ثابت استحبابه، مو مثابت، لا ثابت جزمان، مثل زيارة الحسين سلام الله عليه، ثابت استحبابه جزمان يا لا، لكن بعدين بلغني ثواب بقدر معين، ياهو الذي يزور الحسين سلام الله عليه إلى جنة مئات وألوف الحوريات، ما بلغ فأصل الاستحباب ثابت أولين بروايات معتبرة وليخل ما بيستطيع، فالذي ورد الخبر ضعيف ياهو مقدار الثواب، فهذه الروايات أخبار من بلغ هاي اللي قرأ ناظر إلى هاي الشيء أنه إذا الاستحباب ثابت دليل معتبر، ثم بعد ذلك شنو الذي بلغ؟ شنو بلغه؟ ثواب بالخبر الصحيح له، مو أصل عمل، مو أصل عمل، الثواب على الله. فهذه الروايات تقول ألا يصدق ذات الثواب الذي بلغت بالخبر الصحيح، هاي ما تفيد نحن نعرف، هذه حينئذ تدل على ان الاستحباب لابد ان يكون ثابت من الاول بدليل معتبر، مو احنا شو نريد منها اخبار من بلغ، شو نريد نثبت؟ اصلا الاستحباب اللي نثبت مو ان الاستحباب ثابت من الاول، فاذا الاستحباب ثابت من الاول شنو عرفتنا بعد شنو؟ احنا نريد نطلع من اخبار من بلغ، شو نطلع؟ امر استحبابي بهذا العمل، وإلا إذا ثابت من الأول استحبابه أن نشغل من أخبار من بلغ، نريد أخبار من بلغ أصلا، فالخلاصة قد واحد يستشكل أن أخبار من بلغ نسيته، ليش؟ لأن أنتو تربون بأخبار من بلغ تثبتون ماذا؟ الاستحباب، استحباب العمل، بواسطة الخبر الضعيف تثبتون أن هذا مستحيل. عليكم السلام ورحمة الله. وهذه الروايات لا تثبت ذلك. هذه الروايات درس قاعد أكرر. درس الشيخ الأنصاري هذا الذي قاعد أبينه. فرد برقية جدا مختصرة نصي. ما أدري هسه يطلع هالمطلق من العبارة هم يوم يطلع. كان هذين فيها ما أدري هسه يطلع عنها فيها. فالخلاصة هذا التكردون قاعد أكررهم دوره له. تثبتون بهالأخبار أخبار من بلا تثبتون أصل الاستحباب. حينما يبلغنا الاستحباب بخبر ضعيف تبدون تثبتون الاستحباب أصل. بينما هذه الروايات تقول إذا الاستحباب ثابت من الأول بدليل معتبر ثابت قطعا ثابت الاستحباب. شنو إذا ثابت الاستحباب قطعا بدليل معتبر شنو؟ تبع الشكي. ولكن بعدين وردني خبر ضعيف يدل علينا على مقدار المستوى على ذلك العمل المستحب. هل بيه مستحب جزما؟ وردني ماذا؟ خبر ضعيف أنه هلقى الصواب. هنا أخبار من بلغ تقديم هذا الثواب الذي وردت بخبر ضعيف الله يطفي فيها ناظر الى هالصورة. هذا خارج عن محل سلام عجيب. من قال ناظر الى هالصورة؟ من قال؟ اقرأ اقرأ الخبر دوره الاخبار من بلغ اقرأه شو اتيه له من بلغه ثواب على عمله. عشان فروع بعد الذي بلغ السنو مو العمل. الذي بلغ السنو مو العمل. شنو اللي بلغه؟ الثواب على العمل مو اصل العمل. اصل العمل وبالغني من الاول استحبابه. فالذي بلغني الان شنو بلغني؟ الثواب على العمل بقدر معين كان له ذلك الثواب. اذا كانت الروايه هذا المقصود منها الرواية تكون أجنبية بين الروايات أجنبية تكون عن مقام من ما نستفيد منها شيء. شوف الشيخ الأنصاري في جاوب يقول لا المقصود بحسب الظاهر يعني بلغه مو الثواب. مو يعني الثواب على العمل لا لا لا بلغه يعني نفس العمل بلغه عمل إلى ثواب فعز العمل بلغ مو نفس الثواب. لا عمل بلغ. عندي قرينتي قرينتين أضعدي. القرينة الأولى هذه من بلغه شيء من الثواب على عمل. احنا نقول شيء المقصود من عدد شنو مو نفس الثواب العمل المقصود. لقرينتين القرينة الأولية شنو يعني من بلغ شيء يعني عمله له ثواب الله. قرينة قرينة الأولية فعمله فعمله أخر فعمله إذا شيء مو مقصود من عدد العمل وإنما كل كان مقصود من عدها الثواب. يشوف حمل الثواب فما إلى معنى عمل العمل إلى معنى عمل الثواب ما إلى معنى. ما مستفين سبيلا يا ولا إلا اللهم تصير من باب مجاز كذا فرج ما أدري كذا ذات مطلب آخر. لكن مع قطع النظر عن المجازية والكذا إذا مو مسامع دي عمله العمل لا يكون بالثواب. أعمل الثواب الأجر يعني شنو أعمل الأجر؟ أعمل العمل. هاي القرينة الأولية. والقرينة الثانية يقول الإمام من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله كان له أجر ذلك. ذلك المن ترجع ذلك ذلك أجر ذلك ذلك لسه. فلا بد الشيء ايش مقصود من عدد من عدد العمل حتى هنا ذلك يكون المقصود من عدد شنو العمل يعني يصير أجر العمل. وإلا إذا الشيء الأولية كان مقصود من عدد شنو مو العمل كان مقصود من عدد ثواب من بلغ الشيء من ثواب يعني نفس الثواب فإذا على هذا الأساس أجر ذلك معنى يعني أجر إلى ذلك يصير أجر الثواب أجر الثواب أجر الثواب ما له معنى بها. غير الخسارة الشيعة التفتوا جيدا نقول على أن الشيخ الإشكال تشاهده لو أن هذه الروايات تدل على أنه لو ثبت الاستحباب بدليل معتبر والذي وردنا بالخبر الضعيف وماذا بعد ما ثبت استحبابه بدليل معتبر ورد سنه ثوابع بسمية معينة فالله يتجاك هذا المقصود قلنا هذا الرئيس شيخ الأنصار شو يقول لا الرواية تقول من بلغه شيء من الثواب شيء أنت تفسره أنت تفسر الشيء يعني ماذا جزء من الثواب يعني تفسر من الثواب شيء أنت تريد مسلم تفسر بالثواب يعني جزء من الثواب لكن أنا أقول لا المقصود من شيء يعني نفس العمل من بلغه شيء يعني عمل عمل إلى ذلك نفس العمل بلغ مو الثواب نفس العمل الذي إلى ثواب مو نفس الثواب بلغ وعندي قرينتان على تفسير شيء عظيما بنفس العمل مو بالثواب القرينة الأولية فعمله فإنه لا معنى عمله عمل ذلك الشيء مو شيء ولا فإذا ذلك الشيء كان المقصود منه الثواب أو الجزء من الثواب ما له معنى عمل الثواب فلا بد أن تفسر الشيء بالعمل حتى إلى معنى نقول فعمله يعني فعمل العمل فعل العمل والقرينة الثانية بعدين ايش قال الإمام سلام الله عليه كان له أجر ذلك ذلك علما ترجحه هذا الإنسان هو يصير يفكر بالمطلب بعد ذلك علما ترجحه لازم يترجع لسه فإذا فسرناها ديما بالثواب جزء من الثواب ما تصبناها بالعمل كان إضافة تصير هنا معناها كان له أجر ذلك ذلك يصير الثواب يعني أجر الثواب ما له معنى أجر الثواب أجر الثواب هو الثواب هو الأجر أجر هو الثواب أجر الثواب ما له معنى فلا بد المقصود من كلمة شئفنه العمل يعني كان له أجر ذلك أجر العمل وبهذا يتبين على أن هذه الروايات من هذه الناحية لا يمكن الخشع فيها فالمقصود منها إذن النتيجة قاعدة تكرر بعض ما عندي مطلب جديد فالمقصود منها إذن بالنتيجة هاي الرواية تقول من بلغه يعني بلغه ماذا بالتالي النتيجة مو الثواب وإذا قد بلغه الثواب يعني أصل عمل استحبابه ديما ثابت بالدليل المعتبر والذي ورد في الخبر الضعيف ياهو الثواب هذا قلنا ليش يعني نقول لا المقصود من بلغه يعني بلغه أصل العمل من بلغه شيء شيء انت تجرب أصل العمل بلغه عمل إلى ثواب مو أصل الثواب وقرينتنا على أن المقصود من كلمة شيء هو العمل هذان الأمران واحد فعمله واحد أجر ذلك نطبق العبارة لذلك يقول قدس سره شوفوا بالله هذا يطلع من العبارة ولا يقول والظاهر أن المراد من شيء انت هذا ذاتي تشرحه شيء هذا إشكال ودفع دفع ودفع المقدر الإشكال تبين أولا بصورة مفصلة جلية أو بعدين تقول هذا الجواب هكي صحيح والقرينتين هم تبرزني والظاهر أن المراد من شيء من الثواب والرواج قالت من بلغوا شيء من الثواب المقصود من شيء مو نفس الثواب لا هو العمل الذي إلى ثواب مو نفس الثواب هو الفرس أنا ترى الفرس أنا الفرس أدري والظاهر أن المراد من شيء من الثواب المراد من شيء من الثواب هو الفعل المشتمل على الثواب مو نفس الثواب من ذا لقرينته القرينة الأولية بقرينة ضمير فعامله يعني فعامله عمل ذلك الشيء فإذا كان الشيء مقصود من عد الثواب ما له معنى فعامل الثواب فلا بد الشيء مقصود من عد العمل يعني فعامل العمل لا بد والقرينة الثانية شنو وإضافة الأجر إليه. ترى هاي العبارة مجملة. أضيف الأجر إليه إلى الشيء، ماذا قال؟ كان له أجر ذلك، ذلك يعني الشيء. فلا بد المقصود من الشيء شنو؟ من ذلك الذي هو الشيء. لا بد المقصود من الشيء العمل حتى يصير أجر، وإلا إذا كان المقصود صار يعني يصير أجر صار، فما له معنى. على أي حال طولناها، هاي هواية صارت طويلة. نرجع من أول، قلنا شنو أخبار من بلغ الخبر الأول؟ ياهو، قلنا الخبر الأول ياهو هشام ابن سالم. بعد ماكو بخبر هشام ابن سالم غير؟ ماكو. ليش؟ اسمع. وفي عدة الداعي عن الكليمي، هذا الخبر الثاني، أنه روى بطرقه عن الأئمة عليهم السلام أنه روى بطرقه عن الأئمة. بطرقه يعني شو بطرقه؟ يعني طرق ماذا؟ طرق عدة الداعي. طبعا عدة الداعي المن إلى الكليمي، أو لا، بطرق الكليمي المن إلى الأئمة، أنه من بلغه شيء من الخير، مو من الثواب، فعمل به كان له من الثواب ما بلغه، وإن لم يكن الأمر كما فعله. أنت مثلا تفعل ذلك، لا، والأمر ليس كذلك، يعني ما إله ثواب، لكن مع ذلك الله يخير. وأرسل نحوه السيد قدس سره في الإقبال عن الصادق. السيد من يعني؟ ابن طاووس رحمة الله عليه. أرسل نحو هذا الخبر عن الصادق سلام الله عليه. أرسل يعني شنو؟ يعني ذكره مرسلا، يعني قال وعن الصادق عليه السلام أن من بلغ شيء من الخير فعمل به، لكن بعد الأمر أكبر فهكذا. بل زيادة، إلا أن فيه هش موجود في إقبال السيد ابن طاووس، كان له ذلك. هنا أنا ما أكو كان له ذلك، هنا تمس موجود أن من بلغ شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب إلى آخره، بس هنا تمس موجود كان له ذلك موجود، مو كان له من الخير ما من الثواب ما بلغ، لا مو هالشيء، كان له ذلك هالشيء موجود. والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة، يقول أخبار من بلغه هواية، احنا بس ذن السلافة ذكرنا، ليش بس ذن السلافة؟ يقول إلا أن ما ذكرناها وهي ذن السلافة أوضح دلالة على ما نحن فيه، على ما نحن فيه شنو؟ ما نحن فيه الذي نريده، أن نريد نثبت أمر من طريق من؟ هذا الثواب. وإن كان يورد عليه، هذه أوضح ما في الباب، وإن كان يورد عليه منا يشرع الشيخ منا في بيان إيرادات ثلاثة للإيرادات على التمسك بأخبار من بلغ. شوف بالله الإيرادات، الإيراد الأول، أنت شلون تريد تستفيد من أخبار من بلغ ثبوت الأمر؟ شلون تريد تستفيد؟ طريقة شنو؟ هم تبيناها، قلنا منين نستفيد؟ هذه الروايات قالت كان له ذلك الثواب، فمن إثبات الثواب نستفيد شنو؟ أن أمر أكون، إذ لو لم يكن أمر موجود إذا هذا الثواب منين إجا؟ مو عم تبيني ولا؟ الإسكال الأول هيك نقول لعل هذا الثواب مو من باب وجود الأمر، من باب الانقياد. انقياد كما بينا فيما سبق، يعني أنا لما يبلغني ثواب حينئذ العمل شلون راح أجيبه؟ شلون راح أجيب العمل؟ من باب احتمال شنو؟ بلغني، من باب بلغني، يعني باب احتمال أنه مطلوب أجيب، وهذا يصير انقياد. إذا صار انقياد ثواب من باب انقياد يصير، يدل علينا على وجود ماذا؟ أمر. هذا الإشكال ماذا؟ الأول. الإشكال الثاني أن يقال بأنه نفس الإشكال الذي أمس أوردناه علينا، أمس أول درسنا، أول درسنا أمس على سيد الأول في الذكرى، راد يثبت بأوامر، أوامر شنو؟ بقوى والاحتيار، يثبت ثبوت الأمر لهذه العبادة المشكوكة. احنا جاوبنا اذا تتذكر اولا جاوبنا قلنا ما يمكن. ليش؟ لان الاحتياط والتقوى انما يصدق شوكش على هاي الصلاة. اذا جبت العمل واجب لجميع الاجزاء والشرائط اللي بواحد منها الجنو قصد القرب قصد الامتثال قصد الامتثال على من يتوقف على الامر امر شوينه نفس الشقيقة صار الدور بعد نفس هالإشكال هم ما تنجيب عليهم على ذني الروايات. نقول أخبار من بلاغ افرض تثبت أمر خلنا تثبت أمر لكن تثبت أمر بمن تثبت أمر بالصلاة مطلقا بالعمل العبادي مطلقا وإن لم يكن بقصد الأمر لا بما أنه عبادة بما أنه صلاة تثبت أمر به ثبت أمر بعنوان شنو؟ الصلاة والعبادة. عنوان الصلاة والعبادة موقوف جدا علينا على قصد الانتقال. قصد الانتقال علينا الموقوف على هذا الأمر الذي يريد نستنتج منين؟ من أخبار من بلغ فيلزق من ذلك الدو فالخلاصة خلاصة الإشكال الثاني عن أخبار من بلغ سلمنا الدل على ثبوت الأمر يعني بعبارة أخرى من ثبوت الثواب نستكشف وجود الأمر لكن هذا الأمر بما متعلق بما يصدق عليه أنه صلاة أو قول احتياط أو قول تقوى أو قول عبادة ومعلوم متى يصدق على هذا العمل صلاة أو عبادة أو تقوى أو احتياط أو ما أدري شنو. إذا جبنا جميع الأجزاء واحد من عدة ماذا قصد الامتثال؟ قصد الامتثال من موقف علينا قصد الامتثال على الأمر يا أمر عندك غير أمر؟ لا هو أمر الذي استنتجناه منين؟ من أخبار من بلا. فإذا هذا الأمر الذي استنتجناه من أخبار من بلا موقف علينا من هذا الأمر على كون هذا صلاة وعبادة كون هذا صلاة وعبادة موقوف على من؟ على قصد امتثال شنو؟ هذا الأمر فلزم الدور يصير الأمر موقوف على نفسه هذا هو الإشكال شنو الثاني والجواب هو نفس الجواب السابق الإشكال الثالث بعدين خلنا نطبق بالله العبارة يقول قدس سره وإن كان يورد عليه عليه يعني عليه من عليه على هذا الذي ذكرناه الذي قلنا هو أوضح دلالة ثلاث أخبار مع أنه أوضح ما في الباب دلالة يرد عليه أي ثلاث إشكالات الأول هذا تارة بأن ثبوت الأجر لا يدل على الاستحباب الشرعي ما يدل على أنه أتى أمر استحبابي لعله وهذا ثواب من باب القياس وأخرى هذا الإشكال الثاني بما تقدم في درسنا أمس أول الدرس في أوامر الاحتياط أو التقوى الذي تمسك به منه الشهيد الأول أوردنا أمس من أن قصد القرب مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار الفعل الذي هو مأمور به بأخبار بهذه الأخبار يا أخبار أخبار من بلغ قصد القرب هو مأخوذ في ذلك العمل العبادي فإذا مأخوذ فإذا لا يجوز أن تكون هذه الأخبار المصححة لفعله لفعل ذلك الشيء لفعل ذلك المأمور به لا يمكن أن تكون هي المصححة ليش؟ لأن هذا الأمر موقوف علينا على وجود صلاة قصد القربة حتى يجي الأمر وجود صلاة قصد القربة موقوف علينا هذا قصد القربة يثبت لنا بالأمر عشان يصير فإذا هالروايات يختص موردها بما أخبار من بلغ فرارا من هالإشكال فرارا من هالإشكال أخبار من بلغ بما تختص بمورد الذي قصد القرب فيه ما موقوف عليه من؟ على أخبار من بلا ما موقوف؟ قصد القرب يكون ما موقوف عليه من؟ على الأمر المستنتج من أخبار من بلا. يعني شو يصير ما متوقع؟ شو يصير ما متوقع؟ إذا الاستحباب ثابت بدليل ثابت فحينئذ قصد القربة ما موقف عليه من؟ على أخبار من بلا. قصد القربة يمكن أن يحصل بينا ذات الاستحباب الذي هو ثابت بدليله الخاص. قد واحد يقول في أخبار من بلا شنو فائدتها طبعا؟ سوت إنها أخبار من بلا. ما نقول فائدتها بلي، فائدتها بلي. شنو؟ أخبار من بلغ فائدتها تقول ذات الثواب أصل، ذات المقدار من الثواب. فنستفيد من أخبار من بلغ بهذا المقدار عن ذاك الثواب. إذا ورد أخبار من بلغ إلى الثواب 20 حورية على الزيارة، الله يسك 20. فائدة من أخبار من بلغ أنه راح يثبت أنه هو هذا الثواب 20 حورية، لأنها هي المصححة لقصد القربة. يعني مو بسببها يصح أن نقصد الانتفاع، لا، لأنه يلزم دور قصد الانتفاع يصح ويقع صح. يمكن من يابا من باب أنه أقص استحباب مطبخ، لأجل ذلك الأمر الاستحبابي أنا أقدر أقصد انتفاع، أقولا أجيبا هذه الصلاة بقصد انتفاع، مو بقصد انتفاع أخبار من بلغ. لا، لأنها ما يمكن أن نصير مصححة، دور يصير بقصد امتثال سن ذلك الاستحباب الشرعي الذي ثابت مع قطع النظر عن اخبار من بلغ. لذلك يقول سيختص موردها، مورد اخبار من بلغ، بصورة تحقق الاستحباب، يعني بصورة الذي الاستحباب هو ثابت لدليل الخاص. حتى ما يكذب حضرت جنابك تقول انه شنو فائدة اخبار من بلغ؟ تسمع من استفيد منها؟ هو قاعد يجاوب الرجال، قاعد يجاوب الله يستفيد رجاء جيدا. يقول سيختص موردها بصورة تحقق الاستحباب وكون البالغ هو الثواب الخاص، يعني والذي بلغني بعد ياه راح يصير، والذي بلغني ياه راح يصير الثواب مو أصل عمل، الثواب عجيب، وكون البالغ هو الثواب الخاص 20 حورية هذا اللي بلغني مو أصل عمل والأمر بالعمل، لا لا أصل الثواب. فهو المتسامح فيه دون شر دون أصل شرعية الفعل، فالمتسامح فيه ياهو الذي ما يضر الخبر الضعيف فيه ياهو أصل الثواب، مو أصل شرعيته واستحلاله، لا شرعيته واستحلاله لا بد تثبت بدليل خاص مع ثواب، وإلا إذا قلنا مو هيك يلزم الدور، شلون يمكن أقصد القربة أنا؟ لأن هذا الأمر الذي استنتجه يتوقف على وجود صلاة بقصد القربة، صلاة بقصد القربة موقوفة على أمر، ولو كان نفس هذا الأمر يلزم الدور، ولابد أقصد استحضار شرعي ما هذا مصدر. يمكن يكون مثال ها؟ يمكن مثال في بلد زاد الحمد لله. إيه. ما نقصد في المرجع، لا مرجع. إيه صح، في إحنا إذا نفسي نرى. ما خلاص بالي إيه، فبالتالي ما راح تفيدنا هم ما في صحيح. ما راح تفيدنا هم. هذا هو الجواب الذي هو همنا، نفس الجواب الثاني بس أيضا. يا هو. هذا رد ماذا بوزن فعل بشارع أبو الإشكال ماذا قاعد يقول لأجل هذه النفس، هذا هو كان يقول المقصود الثواب لأجل ماذا مثل ظهور الرواية، أما هذا لا صار لأجل إشكال الدور، هذا قضية عقلية بعد القرين ثاني يكون مدبهن، ولو كان القرين ثاني يكون مدبهن صحيح يعني بس يكون مدبهن لأنه العادة المحذور يروي وهو أنه هذه الروايات واردة في من؟ في مورد الذي البالغ ياه يكون الثواب، فما تشمل صورة ما إذا بلغ شنو؟ ليس الثواب فقط بل كان البالغ شنو هو الثواب والعقاب أو العقاب واحد، ما تشملها الصورة شنو؟ قاعد تقول ما فهمنا شنو مقصودك ما فهمناك، ها مقصودي هذا إيه صحيح. أنا أدري مقصودي ماذا. مقصودي هذا إذا واحد يراجع الكتب الفقهية يشوف الفقهاء بعض مرات أتفرج رواية تدل عليه من على الوجوب، لكن بما أن سندها ضعيف من يستن بالوجوب؟ يستن بما؟ بالاستحباب. يستن بما؟ بالاستحباب. يا با شنو هاي شلون غير حكي هذا؟ يا با ما فتوا بالوجوب، ليش ما فتوا بالوجوب؟ لأن السند ضعيف وما عندهم قاعدة تقول تسامح في أدلة الواجبات وما عندنا، فيستون ديما بالاستحباب. وليش يستون بالاستحباب؟ إذا قلنا لهم ليش يستون بالاستحباب؟ في جاوبون انكتبتوا ماذا للإشكال؟ الإشكال من أول أقول إذا واحد يراجع الكتب الفقهية يشوف الفقهاء بعض مرات أكو رواية تدل عليهم على الوجوب، مثل وجوب غسل الجمعة، لكن بما أن سندها ضعيف ما يفتون ديما بالوجوب، يفتون ديما بالاستحباب. إذا أحسننا عليهم شو تفتون بالاستحباب؟ السند ضعيف ما تفتون بالوجوب ما يخالف، لأن السند ضعيف ولازمها ما تفتون ديما بالاستحباب. يقولون نتمسك بأخبار شنو من بلغه، يجي إشكال عليه. شنو هو الإشكال؟ أنه أخبار من بلغ تقول من بلغه ثواب، والرواية لما قالت غسل الجمعة واجب بلغني أنا هنا الثواب فقط، يولا نقول بلغني شنو العقاب، ونقول بلغني الثواب والعقاب. صحيح ياهو تنقول صحيح تنقول لما الرواية تقول غسل الجمعة واجب، فلو تقول بلغني العقاب يعني لو تركت تعاقب، هذا المقصود من الوجوب. لو نقول المقصود لا بلغني شنو ثواب وعقاب، يعني لو فعلت زنات وعاد، لو تركت وش معنى الوجوب هو شنو؟ الثواب على الفعل والعقاب على ما على الفعل. فبلغني شنو بالتالي؟ والعقاب واحدة. لا تقول شنو بالتالي بلغني الثواب والعقاب، لكن بالتالي ما بلغني شنو الثواب واحدة. فإذا ما بلغني الثواب واحدة إذا ما يمكن التمسك بما ظهر روايات للفتوى بما باستحباب غسل الجمعة. لو كان الذي بلغني شنو؟ وجوب صلاة غسل الجمعة، هنا بعد أخبار من بلغ ما يصير يتمسك فيها، مع أنه بلا إشكال الفقهاء يتمسك فيكون يتمسك فيها في ياما ورجع يعني بالتالي الذي يبلغ الثواب فقط. إيش وقت يبلغ الثواب فقط؟ إذا كان الوارد والاستحباب. إذا الرواية تقول مستحب غسل الجمعة كانت ضعيفة إيه هنا يمكن، أما إذا الرواية تقول واجب غسل الجمعة فعد ما يمكن الفتوى بما بالاستحباب، لأن هنا ما يصدق بلغني الثواب فقط، يصدق شنو؟ بلغني الثواب والعقاب، ما يصدق بلغني الثواب يعني. صح الفقهاء كيف يتمسكون؟ هذا إشكال علينا. نعبر عنه هذا الإشكال. هذا شنو نعبر عنه؟ الإشكال هيك راح يفسر عنوانه. ما حط الإشكال الثالث. عنوان راح أطيه. عنوان لطيف راح أطيه. الإشكال الثالث أن أخبار من بلغ أخص من المدعى. إيش بعد الإشكال؟ حط لنا الإشكال إيش راح يصير بعد؟ أخص من المدعى. لأن المدعى شنو هو؟ أنه يجوز أن نفتي بالاستحباب. إيش وقت إذا كان الخبر الضعيف يؤيد على الاستحباب؟ لو يؤيد الإعلامة الوجوب أن نقدر نفتي بالاستحباب مدعى هذا حليل، بينما أخبار من بلاغ تثبت ماذا؟ الأول فقط أنه لو كان الخبر الوارد يدل على الاستحباب إيه هنا لا تقدر تفتي بالاستحباب. أما لو كان الوارد هو ماذا؟ خبر دال على الوجوب ما تقدر. هذا إشكال نسمي مرجعه إلى ماذا؟ أنه أخبار من بلغ أخف من المدعى. هذا الإشكال الثالث. لذلك يقول وثالثا بظهورها، يعني بظهور أخبار من بلغ، فيما بلغ فيه الثواب المحض. يعني الثواب المحض عن شنو؟ بلغ الثواب لا العقاب محضا أو مع الثواب، ما تشمل هالصورة. مع أن هاي شكلنا من عجب بعض، نجد الفقهاء فيما إذا وردت رواية ضعيفة تدل على الوجوب نجدهم يفتون بمن؟ يفتون بالاستحباب من باب أخبار من بلغ. تسامح في أدلة السنة يرد عليهم على أن أخبار من بلغ لا أنت تمسك فيها، يعني تقول من بلغه ثواب. الآن شنو بلغت ماذا؟ متوافقت ثواب وعقل. لكن ردك لكن يرد هذا. طيب هسه الآن بعد ما تممنا الإشكالات الثلاثة الآن راح نجي علما إلى ردها. ترى راح نجي إلى ردها بالله التفتوا جيدا. شلون راح الرد؟ ما ناخذ الأول لا أو الثالث ثم الثاني ثم الأول عكس التفتيت عنه في ترى أهم شيء لا بس فيه ترى ما دام الثالث وعدنا اتخذناه ما ناسي بالعدل يقول إيه الثالث. ثالث شنو؟ أنه شلون تتمسك بيما بأخبار من بلغ في صورة ماذا؟ كون الخبر الوارد يدل على الوجوب. إثنان بلغني ثواب وعقاب لا ثواب فقط. الجواب أنه أنت حضر الجناب قلت الخبر شي يقول الخبر؟ الخبر شي يقول من بلغه شنو؟ ثواب على عمل يعني مختص بما بالثواب فقط. جواب أن الخبر مطلق. الخبر مطلق من بلغه ثواب. إيش هذا بعد الخبر حينئذ مطلق نتمسك بأصله. يا بلغه ثواب بالدلالة المطابقية، يا بلغه ثواب هم يصدق بالدلالة الالتزامية. ثواب يصدق بعد بالدلالة المطابقية. شنو شلون بلغني ثواب بالدلالة المطابقية؟ إذا كان الخبر يدل على الصحة معنى مستحب. يعني شو المعنى مستحب؟ يعني إلك حوريات هاي بلغني ثواب بالدلالة مطابقية. بلغني بالدلالة التزامية يعني شنو؟ يعني هيك أنه ماذا؟ هذا الشيء واجب. واجب يعني شنو؟ لازمه بالدلالة التزامية. واجب بالدلالة المطابقية يعني شنو؟ غصبا ما عليه ترى تجيبه. ها يكون تجيبه ترى تنجر إذنك إذا ما تجيبه بالدلالة المطابقية. لكن بالدلالة التزامية شنو؟ لازم وجود الشيء ماذا؟ الثواب على فعله. فصدق أنه بلغني الثواب. وش أنا طيب يصدق ماذا؟ بلغني الثواب. يعني تقول ماذا؟ بلغني الثواب وبلغني ماذا؟ العقاب. ما بلغني الثواب وحده. لكن منين جبت على أن الرواية قالت شنو؟ إلا يكون يبلغ الثواب وحده. ما الرواية ما من بلغه ثواب واحد. ما قال وحده، ما قالت وحده. يتنسخ بالأطلاق. فالخلاصة الثواب يصدق أنه بلغني يا في صورة استحباب يصدق بلغني، لكن بدلا مطابقي. وفي الوجوب هم يصدق بلغني لكن بدلا التزامي. وقولك أنه صحيح بلغني ثواب لكن مو وحده وإنما مع عقاب، واللازم أن يبلغني ثواب وحده. أقول لك منين جبت هاي واللازم أن يبلغني ثواب وحده؟ هاي من جبت وحده؟ الخبر مطلق. خبر يقول من بلغ ثواب سواء وحده أو مو وحده. بعد منين جبت عشاء الأحساء؟ فلذلك الشيخ الأنصاري يقول لكن يرد هذا هذا يا هو هذا علق تعليقه السؤال الأخير الثالث منع الظهور منع الظهور يا ظهور أنه يعني يكون يبلغني الثواب وحده هذا ظهور منع مع إطلاق الخبر أقول كلمة معه مورد ثاني مولانا التفت لذلك جيدا مورد ينبني يعني مع فرض إطلاق الخبر احنا نمنع الظهور هذا المقصود قاعد تكون قاعد احكي ولا مو هاي العبارة واحد لما يقراها بناءه جواب ينشر الجواب الاول نمنع هذا الظهور اللي يجي والجواب الثاني شنو الخبر مطلق هسه واحد بناء لا مو هسه المقصود يعني لا جواب واحد هذا يعني مع فرض اطلاق الخبر كما هو مطلق مطلق مطلق لما احنا بعد هذا الظهور اللي حضرت جنابة الشعيش ان بار الخبر يكون ماذا البالغ فقد الثواب ان يدرس هذا مع فرض اطلاق الخبر هذا منين خبر مطلق ما قال وحده قال من منه ثواب مطلق سواء ثواب وحده او يعرف ويرد ما قبله اجينا بعد يريد الرد للسؤال الثاني السؤال الثاني شنو هو السؤال الثاني السؤال مال الدور ومع الجواب الجواب بعد ما اكرر الجواب الجواب يعني شنو يعني جواب السابق امس شنو قلنا امس امس امس ايش قلنا اما المقصود يعني ماذا لما يقال اتقي يعني ائتي بالعمل بجميع اجزائه ما عدا ايش المقصود قصد القربة هذا المقصود هذا هم نفس حمات اليوم يجي لذلك يدور ويرد ما قبله ما تقدم في اوامر الاحتياط الشيخ الانصاري مشبلت احتياط احتياط يقول تقوى هو خطية الشهيد الاول كل كان قايل تقوى ما يقول احتياط الشيخ الانصاري هم جاب شنو الاحتياط هو جاب اسمي جاب الاحتياط بس انا اقول التعبير اللي هو ذكر الشهيد الاول بني ما ادري زين والامر سهل وأما الإيراد الأول إيراد الأول نجي إيه يقول الإيراد الأول إيراد الأول شنو هو إيراد الأول إنسان الإيراد الأول ها كنا نقول الثواب لعله من يا باب انقياد مو من باب الأمر يعني باب الأطاعة الحكمية إيه يقول هذا بلي إيه هذا مو بعيد وجيه شوي وجيه لا بأس عزيز وجيه يقول بالي لان هذا الشخص لما يبلغ ثواب يجيب العمل من يا باب يجيبه من باب احتمال مطلوبيه اصلي الروايه ما تجيب تقول الى الثواب من باب احتمال مطلوبيه اصلي الروايه تقول بالي من هذا الباب يعني الروايه قالت من بلغه ثواب هاي الشيء يسموها أقوله فائل تفريع يسمونه فائل تفريع يعني بيخاف بس بالتالي ماذا فائل تفريع يعني شنو فائل تفريع معناها شيء يصير يعني فعامل عمله متفرع عليه من صار من باب البلوغ يعني لأجل بلغه فرع على البلوغ ماذا فرع تفرع على البلوغ العمل يعني راح يعمل هو لأجل شنو راح يعمل هو لأجل شنو؟ لأجل البلوغ لأجل بلغني ثواب أنا أروح أعمل فإذا هذا عملي راح يصير من أجل البلوغ هذا إذا صار من أجل البلوغ إذا يعني هذا جلسة بنية الرجاء بنية احتمال المطلوبية إذا جلسة من باب البلوغ يعني شنو؟ يعني جلسة من باب شنو رجاء مطلوبية الخلاصة الرواية تثبت الثواب للمنقاد بقرينة يعني لمن أتى بالعمل برجاء المطلوب بقرينة بقرينتين القرينة الأولى التفريع التفريعية قالت من بلغه ثواب على فعمله يعني هاي فاء التفريع تثبت فعمله أن عمل صار مصر علينا على البلوغ يعني عمل لأجل ماذا ليش عمله لأجل البلوغ يعني أنا أعمل أجيب هذا العمل لأجل أنه بلغني الثواب على هذا الصعب راح يصير انقياد معه أطاع حصيا راح يصير ثواب من هالباب راح يصير لا احنا ليش نتمسك بهذا التفريعية؟ عبارة اصرح بعد تقول فعامله طلبا في الرواية الكاتبية من بلغه ثواب على عمله فعامله طلبا لقول النبي صلى الله عليه وآله في الرواية احدى الروايات الكاتبية انه يجيب لأجل امر النبي صلى الله عليه وسلم يعطى ثواب يدل على انه يعطى الثواب منه الذي يجيب العمل لأجل اذا عمله لأجل قال هذا الرسول عن باب الانقياد يعطى الثواب فاذا عن باب الانقياد هذه الروايات حينئذ بعد ما تفيدنا والعقل هو هما تقول والعقل هو هما تقول الى هذا ثواب من باب انقياد وبعد ما تقدر تستكشف شنو حكم شرعي اذا اكو حكم شرعي حكم هما تصير هذا في موارد الانقياد اذ قلنا الشارع على من يحكم ارشاد بعد مثل قلنا فيما سبق الشيخ بعدين ادى كلام طويل نشوفه في الاسلام وكان بعد ما يحكي هذا الكلام كان عايشة كل الجيء لكن يحيط أشبع يقول قدس سره بلي وأما الإيراد الأول فالإنصاف أنه لا يخلو عن وجه ليش لأن يعني لا يخلو منه عن وجه يعني أن هذا الصواب يطلع من القياد ليش أتقرين فيه في الرواية قرين أولياء هات لأن الظاهر من الأخبار كون العمل متفرعا على البلوغ بقرين التفريع يعني فعامل ليس عامل لأجل البلوغ فهو عامل متفرعا على البلوغ يعني عامل لأجل البلوغ هذا راح يشوف انقياد يعني حتى التفسير راح يجي بعد يوضح لك اياه هو الشيخ الأنصاري هو قاعد يوضحها هو قاعد يوضحها من أول لأن ظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرعا على البلوغ يعني وكونه الداعي على العمل وكونه الهائل من ترجع للبلوغ يعني كون البلوغ هو الذي دعاني إلى العمل فإذا هذا عامل لأجل البلوغ ويؤيده القرين الثاني تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار قيده بطلب قول النبي صلى الله عليه وآله والتماس الثواب معه يعني بعض الروايات اللي قريناها أظن هما فيما سبق تقول على أنه من بلغ فعامله كان بل طلبا لقول الرسول إذا إهنا ما قريناها أكبر روايات أخرى ماذا بها التقييد موجود يعني تقول له ذلك من بلغ ثواب على عمل فعامله طلبا لقول النبي أو التماسا للثواب هكي بها وإذا هذا كان المقصود أنه يعني عامل لأجل البلوغ بنية الرجاء والمطلوبية صحيح هذا ثواب إلى من بارد انقياد العقل هم يحصل بهذا ومن المعلوم أن العقل مستقل باستحقاق هذا العامل المدحى والصواب تلك بعد يستحق هذا وحينئذ فإن كان الثابت بهذه الأخبار من نانا هذا الجواب ترى خلاص الجواب عن الإشكال شنو يعني مو الجواب خلاص لا يعني الشيخ الأنصاري لحد الآن استوجب الإشكال الأول من أنا يريد يشرع فيه من يريد يشرع في مطلب ماذا أشبه شيء ما أدري أقول لك مرتبط بالسعادة لكن هو أشبه شيء في من بالمستقبل يكون أبين السياق حتى يشرع لك على أنه شلون ماذا هو هم له ارتباط لكنه مستقل لأجل طوله طويل هذا بل هذا نرجعه إلى غد إن شاء الله والحمد لله